أو يكاد أن يكون اتفاق بين أهل العلم على أنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، وقد جاء وصفه في النصوص بأنه كفر، وهو كفر أصغر. إذن لا شك أن القتل الذي هو كفر أصغر أعظم من غيره من السيئات التي هي دون الشرك والكفر الأكبر، والله أعلم. هذا سؤال عظيم ولكن يحتاج إلى مجيب يناسب أن يجيب عن هذا السؤال العظيم، ويحتاج إلى وقت أطول، وهو كيف يتخلص الإنسان من المعصية. ولا شك أن أعظم سبب للتخلص من المعاصي مراقبة الله سبحانه وتعالى. ضابط الإصرار على السيئة، كيف يكون الإنسان مصرا على السيئة؟ الإصرار على السيئة ضابطه نية المداومة عليها. متى ما كان الإنسان ناويا ماذا؟ أن يداوم وأن يعاود وأن يرجع إلى هذه السيئة كرة بعد كرة، فإنه في حكم ماذا؟ المصر. ربما لا تفعل السيئة إلا مرة في السنة، أليس كذلك؟ يعني مثلا التشبه بالكفار في الاحتفال بأعيادهم، كريسمس وما كريسمس وهذه الأمور، هذه لا تفعل في السنة إلا مرة، ومع ذلك قد يكون الإنسان مصرا على هذه السيئة. لما؟ لأن نيته ماذا؟ الرجوع والاستمرار والمداومة والتكرار، فيكون في ماذا؟ حكم المصر. وقد يفعل الإنسان السيئة مرات كثيرة وهو غير مصر، إذا كان يتوب إلى الله عز وجل بعدها توبة صادقة، والله يعلم التوبة الصادقة. أنت لا يمكن أن تخدع الله عز وجل، الله يعلم ما في قلبك، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان يتوب توبة صادقة بعد السيئة ثم تغلبه نفسه فيعود إليها ثم يتوب ثم يعود وهكذا، فإنه يعتبر ماذا؟ مصرا أو غير مصر؟ يعتبر غير مصر، لأنه ماذا؟ ما نوى المداومة عليها. من أحسن الكتب في ذكر الكبائر، لا شك أنه كتاب الذهبي، من أحسن الكتب في ذكر الكبائر وتعدادها وذكر ما جاء فيها من أدلة، لا شك أنه كتاب الذهبي رحمه الله الكبائر. لا يزال السؤال يتكرر عن تكفير الكبائر بالحسنات، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لها، لكن صبرا جميلا. الاستمرار على الشرك الأصغر يصيره إلى شرك أكبر؟ لا، لا يصيره إلى شرك أكبر، لكن يخشى أن يكون وسيلة إلى الوصول إلى الشرك الأكبر، لا أن يكون هو نفسه في حكم الشرك الأكبر. هل من شرط، هذا سؤال جيد، هل من شرط تكفير الحسنات للصغائر عدم الإصرار على الصغائر جملة؟ لا، الكلام في عدم الإصرار على الصغيرة المعينة، فمتى ما أصر على صغيرة معينة فالحسنات ماذا؟ لا تكفرها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.